إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين، وحجةً على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصَّر به من الجهالة، وكثَّر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، ولمَّ به بعد الشتات. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر، ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، لقد اصطفى الله تعالى أنبياءه ورسله من الناس، كما قال الله جل وعلا: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. وأمر الله تعالى الناس جميعا أن يقتدوا بالمرسلين، كما قال جل في علاه: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وقال سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ووصف الله تعالى هؤلاء الأنبياء بأوصاف يحق للناس أن يتصفوا بها، ويجدر بهم أن يتمثلوا بمثلهم. وجعل الله تعالى حياة الأنبياء متنوعة، ما بين حزن وفرح، وما بين صحة وسقم، وما بين غنى وفقر، وما بين نصر وهزيمة، لأجل أن يتعلم الناس كيف يتعاملوا مع مثل هذه المواقف. ومن أحسن ما وصف الله تعالى به أنبياءه ورسله قوله جل في علاه عن نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لما قال سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم، يعني رحمك الله تعالى وأحسن إليك وتفضل عليك بأن أصبحت ليناً رفيقاً في تعاملك مع الناس، فبما رحمة من الله لنت لهم. ثم بيّن الله تعالى ما هو الطريق الآخر لو لم يكن ليناً، فقال جل وعلا: ولو كنت فظاً غليظ القلب، لو كنت فظاً في تعاملك لست رفيقاً وإنما عنيفاً في تعاملك مع الناس، ولو كنت فظاً في تعاملك، وأنت إلى ذلك أيضاً ليس في قلبك رحمة ولا إحسان ولا شفقة ولا عطف ولا حنان على الآخرين، ولو كنت فظاً غليظ القلب، ما النتيجة؟ لم فضوا من حولك، لم فض من حولك من تدعوهم إلى الإسلام، وانفض من حولك المسلمون، وانفض من حولك زوجتك وأبناؤك وجارك وخادمك، لم فضوا من حولك، ينفضون من حولك وإن كنت نبيا مرسلا، وإن كنت نبيا مقربا، وإن كنت خاتم الأنبياء وسيد الأولياء وشيخ الأتقياء، ينفضون من حولك إن لم يروا منك ابتسامة ولطفا ورفقا في التعامل معهم، وحلما في التعامل مع أخطائهم. ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. ثم بيّن الله تعالى المنهج الرفيق الذي ينبغي أن يتعامل به الأنبياء وأتباع الأنبياء، فقال سبحانه وتعالى: فاعف عنهم إن أخطأوا عليك بألفاظهم، أو أخطأوا عليك في تعاملهم، أو أساءوا بك الظن، أو بدرت منهم حركات غير لائقة عليك. قال: فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يتمثل في حياته عندما يتعامل مع الناس بهذه الآيات وبهذه التوجيهات الربانية، فكان رفيقا لينا سهلا قريبا من الناس. وهكذا كل الأنبياء الذين سبقوا نبينا عليه الصلاة والسلام. ألم ترى أن الله تعالى أرسل نبيه موسى عليه السلام، وموسى من هو؟ إنه كليم الرحمن الذي قربه الله تعالى ورفع قدره وابتلاه، حتى ظهر من موسى عليه السلام الصبر والحب لما عند الله تعالى. ومع ذلك يقول الله جل وعلا لموسى وهو يرسله إلى رجل طاغية، قال: أنا ربكم الأعلى. وظهر منه من الطغيان والفجور وتقتير الناس واستحيائهم واستعبادهم ما لم يظهر من أحد قبله ولا من بعده. فقال جل وعلا لموسى: اذهبا إلى فرعون إنه طغى. طيب، هذا الطاغي يا ربي كيف نتعامل معه؟ ما دام أنه طغى كيف نتعامل معه؟ قال جل وعلا: فقول له قولا لينا، قول له كلاما حسنا، قول له كلاما رفيقا، ايتيا إليه بالرفق واللين والسهولة وحسن المقصد وحسن المدخل والمخرج، لا تكونا عنيفين يا موسى وهارون، ولا تكونا شديدين يا موسى وهارون، ولا تكونا عابسين يا موسى وهارون. فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى اختار أجمل العبارات وألطفها وأحسنها وألينها وأرفقها لتسمعاه إياها. فقول له قولا لينا. لماذا يا ربي؟ قال: لعله يتذكر أو يخشى. وهكذا كان كل الأنبياء الذين أرسلهم الله تعالى. وإن شئت فانظر إلى أبي الأنبياء والمرسلين، إلى الأمة الذي كان وحده، انظر إلى محطم الأصنام وباني البيت الحرام، انظر إلى إبراهيم عليه السلام. إبراهيم عليه السلام يرسله ربنا جل وعلا إلى قوم يعبدون الكواكب ويصورون لها صورا من أصنام يعبدونها في حياتهم ويتقربون إليها، يرسله ويختاره جل وعلا وهو قد خرج من صلب رجل كان يصنع الأصنام ويعبدها ويأمر الناس بعبادتها ويبيعها عليهم، وهو آزر أبو إبراهيم. فلما جاء إبراهيم إلى أبيه فإذا هو يتعامل معه بأحسن العبارات وألطفها وأرفقها، كما قال سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك. أحسن العبارات وأرفق العبارات وألطفها وأحنها وأعطفها عندما يتعامل مع رجل ضال يعبد الأصنام ويدعو الناس إلى عبادتها. فإذا بأبيه يكون عنيفا معه ويقول: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لا تريد أن تعبد الأصنام التي أعبدها؟ لئن لم تنتهي عن عبادتك لله وعن دعوتك إلى التوحيد وعن حربك للشرك، لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. اهجرني مليا يعني أخرج من البيت، لا أريد أن أراك، فارقني. فإذا بإبراهيم يعود إلى رفقه ولينه الذي أمره الله تعالى به، فيقول لأبيه: سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. نعم أيها المسلمون، إنه الرفق في التعامل مع الناس، إنه الحلم عندما يتعامل الناس مع المخطئين، إنه التعامل بالعطف والشفقة والرحمة، إنه تعامل كما يتعامل الطبيب الناصح مع المريض الذي لا يريد أن يتلقى العلاج، فتجد أن المصلحة للمريض نفسه، ومع ذلك إذا كان الطبيب ناصحا أخذ يترفق بالمريض ويحاول أن يقنعه جاهدا في أن يأخذ العلاج، والمصلحة أصلا تعود إليه ابتداء وانتهاء. لذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الرفق، كان يربي عليه أصحابه، كان يربي عليه أهله، كان يتمثله في نفسه عليه الصلاة والسلام. فكان صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا، إذا أراد الله ببيتك أنت، بزوجتك وأبنائك أو بأمك وأبيك وإخواتك وإخواني وإخوتك وأخواتك، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا ماذا يفعل بهم؟ أكثر أموالهم أم زرع بينهم الخير والصلاح؟ قال جل وعلا، قال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد بأهل بيت شرا نزع منهم الرفق. يدخل عليهم الرفق، فيصبح الزوج رفيقا مع زوجته إذا أخطأت، وهي رفيقة معه إذا لاحظت عليه خطأ، يصبح الأب رفيقا مع أولاده، يصبح الإخوة هم في رفق ولين مع أخواتهم، وكذلك الأخوات مع إخوانهن، يصبحون رفقاء مع الخادم ومع السائق ومع من يتمثل ويعمل معهم في البيت. قال: أدخل عليهم الرفق، إذا أراد الله بكم خيرا وصلاحا فانظر في مستوى الرفق الذي في بيتك. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إن الله حرم على النار، إن الله حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. لم يقل حرم على النار كل عابد قوام لليل صوام للنهار، مع فضل العبادة وارتفاع شأنها ونفعها العظيم عند رب العالمين، لكنه عليه الصلاة والسلام بيّن أثر العبادة في الإنسان. ما الفائدة من صلاتك إن لم تأمرك بالخير وتحثك عليه؟ ما الفائدة من صدقتك إن لم تزرع في قلبك شفقة على الفقراء والمساكين؟ ما الفائدة في حجك إن لم يزرع في قلبك مبادئ الأخوة مع المسلمين؟ ما الفائدة من صومك إن لم يربك على كظم غيظك وعلى الحلم والأناه مع الآخرين؟ ما الفائدة من العبادة إذا كانت مجرد صور يعملها الإنسان دون أن تؤثر في حياته؟ كلا، العبادة الحقيقية هي التي تربيك على اللين والرق في تعاملك مع الناس. وبالتالي إذا صلى الإنسان فأثرت صلاته في حياته أصبح ليناً هيناً سهلاً رفيقاً في تعامله مع الآخرين، فحرمه الله تعالى بعد ذلك على النار. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الرفق حتى في التعامل مع الكافرين، فكان عليه الصلاة والسلام يوماً قد جلس في بيته المبارك وعنده أمنا البريئة الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله تعالى عنها الصديقة بنت الصديق، فمر نفر من اليهود بخارج البيت، وكانت بيوتهم في المدينة كانت بيوتا صغيرة، وربما لو وقف رجل عند الباب سمع ما يقوله أهل البيت، فلم يكن البيت كله مسقوفا، كان السقف على بعض البيت وبعضه ليس عليه سقف، وكان السقف أيضا ليس من الصلب كما نفعله اليوم، إنما هو من سعف النخل الذي لا يرد الصوت. فمر نفر من اليهود وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت، فرفعوا أصواتهم عند الباب وقالوا: السام عليكم يا محمد، يعني الموت عليكم يا محمد، فيكلمونه بلحن قول يدعون به عليه استهزاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم الرفيق اللين قال بكل هدوء: وعليكم، إن كنتم تقولون السام يأتيكم فهو يأتيكم أنتم أيضا، فلا يسلم من الموت أحد، السام عليكم يا محمد. قال: وعليكم. فغضبت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها غضبة المؤمنة التي تدافع عن نبينا عليه الصلاة والسلام، غضبت وهي لم يتكلموا في عرضها ولم ينقصوا من مالها، إنما غضبت غيرة لرسول الله عليه الصلاة والسلام: لماذا تدعون عليه مثل هذا الدعاء؟ فقالت: بل عليكم السام واللعنة. فقال لها عليه الصلاة والسلام: مه يا عائشة، مه، يعني أصمتي، إن الله يبغض الفحش والتفحش. قالت: يا رسول الله، أولم تسمع ما قالوا؟ قال: بلى، قد سمعت ما قالوا، أولم تسمعي ما قلت؟ قد قلت: وعليكم، فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم في. ثم سكت عليه الصلاة والسلام عن الأمر كله، فكان يربي زوجته، يربي أهله. يقول أتقول عائشة رضي الله عنها: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده أحدا قط، لا زوجة ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله. تريد العنف والشدة اجعلها في الجهاد، أما في بيتك فليس من الخير ولا من الصلاح ولا من التقى ولا من التربية الصالحة أن تستعمل العنف عندما تتعامل معهم، بل إذا أردت أن يكون بيتك خيرا وأن يكون متجرك خيرا وأن يكون مؤسستك وشركتك وحيك ومسجدك كل من تخالطهم، إذا أردت أن يزرع بينهم الخير فتعامل معهم بالرفق قدر استطاعتك. ولا يخفاكم حديث ذلك الرجل الذي أقبل إلى النبي عليه الصلاة والسلام مشتاقا إلى أن يتدارك ساعة أو لحظة يأخذ بها وصية من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول ذلك الرجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أوصني، أعطني وصية يا رسول الله، أوصني. ولعله قد جرى في قلب الرجل أن النبي صلى الله عليه وسلم ربما أوصاه بالجهاد، ربما أوصاه بالصدقة، ربما أوصاه بحفظ القرآن، فإذا به عليه الصلاة والسلام يترك ما يتعلق بالعبادات جانبا ويتكلم عن أثر العبادات في حياته، فيقول له عليه الصلاة والسلام: لا تغضب. فأخذ الرجل الوصية ثم قال: زدني، ظن أنها مقدمة لما بعدها، زدني. قال: لا تغضب. ثم قال: زدني. قال: لا تغضب. فإذا به عليه الصلاة والسلام ينبهه إلى أهمية ترك الغضب والتحلي بالرفق والحلم واللين لأجل أن تستقيم حياته، أن تستقيم حياته مع أهله، أن تستقيم حياته حتى مع دابته التي يركبها. فيقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: قال: إن شر الرعاء الحطمة، شر الرعاة الذين يرعون الإبل أو يرعون الغنم هو الذي ليس فيه رفق، إنما فيه عنف، فيضرب الإبل لتسرع ويضرب الغنم ويدفع بعضها على بعض حتى يحطم بعضها بعضا، فتبدأ الغنم مع شدة الصراخ خلفها ومع شدة حثها والعنف معها وضربها بالصوت أو العصا تبدأ تضرب من أمامها، وكذلك الإبل حتى ربما وقع بعضها على الأرض ووطئته أقدام من خلفهم. فيقول حتى الذي يربي البهائم ينبغي أن يتحلى بالرفق، فيقول شر الرعاء الحطمة، يعني الذي يحطم هذه البهائم يحطم بعضها بعضا. بل حتى عند ذبح البهيمة يقول عليه الصلاة والسلام إذا قتلتم، يعني في القتال والجهاد، أو إذا قتلتم من يستحق القتل ممن لحقه دم من نفس قتلها أو ما شابه ذلك، قال إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ثم بين الرفق في الذبح حتى في ذبح البهائم، قال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، أمر بالرفق حتى مع البهائم، فما بارك بتعامل الإنسان مع غيره. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن يتحلون بالرفق في تعاملاتهم. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسن بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يترقب الناس خلال الأيام القادمات الامتحانات التي تكون لأبنائهم ولبناتهم، ولي مع مقدم هذه الامتحانات عدد من الوصايا التي أتوقع أنها موجودة في أذهان الآباء والأمهات والمعلمين، لكنها من باب التذكرة لنفسي ولإخوتي وأخواتي. أول ذلك أن يعتني المرء بتعليم أولاده وتدريسهم وتحريصهم، فربما أن الشاب أو الفتاة لا يعقل ما يتعلق برسوبه في امتحانه أو تأخر درجاته، فينبغي على الأب أن يحرص على ذلك، وينبغي على الأبناء أيضا ممن يسمعوني الآن أن يتصوروا الهم الذي يحمله آباؤهم عندما يأمروهم بالدراسة، فينبغي أن تتجاوب معه وأن تستمع إليه، فهو لا يريد منك حاجة تسوقها إليه، إنما يريد المصلحة تخرج منك ثم تعود إليك بعد ذلك. المسألة الثانية، ينبغي أن يحرص الآباء على مراقبة أبنائهم بعد خروجهم من الامتحان. الإحصاءات التي تتكلم عن قضايا التفحيط وحوادث السيارات وما يتعلق بترويج المخدرات وما شابه ذلك أكثر ما تكون ارتفاعا خلال هذين الأسبوعين القادمين، فيخرج الأبناء ربما بعضهم يدخل الامتحان الساعة السابعة أو السابعة والنصف، فيخرج بعد نصف ساعة يكون عليه مادة واحدة والامتحان سهل أو ربما الأسئلة قصيرة، وبالتالي يخرج الساعة الثامنة والأب لا يدري أن ولده خرج، وبالتالي يبدأ من معه يقترحون عليه: ما رأيك أن نذهب ونفطر في المكان الفلاني؟ ما رأيكم أن نخرج إلى المكان الفلاني في الشارع الفلاني وهناك مثلا شباب يفحطون أو يعبثون أو يفعلون؟ فيبدأ هذا الشاب سواء كان في الابتدائية أو المتوسطة أو الثانوية يبدأ يتعلم أخلاقيات لم يكن يتعلمها خلال أيام الدراسة السابقة، وذلك لأنه في السابق كان يخرج في الساعة الواحدة أو الثانية ظهرا وأبوه يعلم بخروجه، وبالتالي لو تأخر سأله أين ذهبت وكنت مع من، لكنه يخرج في أيام الامتحانات والأب لا يدري متى خرج ومع من كان وماذا فعل بعد خروجه، وربما كتم الولد شيئا من ذلك عن أبيه خوفا على نفسه أو رغبة في الاستمتاع مع أصحابه فجره ذلك إلى فساد. وقد سمعت والله عددا من القصص، وكنت قبل أيام في دار الملاحظة التي هي خاصة بالسجن للصغار، وإذا بعضهم فعلا تسمع قصته فتعلم أنه وقع في بعض أنواع المخدرات، وعمره لم يتجاوز 11 سنة، والله عمره لم يتجاوز 11 سنة، أذكر أنه كان في سادس ابتدائي أو نحوها. وإذا هو بدأ يوزع حبوب الكبتاجون، يقول: ووقعت في ذلك شيخ أيام الاختبارات، أتاني من أتاني وأعطاني شيء من المال، ثم بدأت وزعه وأهلي لا يدرون أصلا أني خرجت من المدرسة. وينبغي مراقبة الأولاد في مثل ذلك، كما ينبغي تحذيرهم أيضا من أن يقعوا في الغش وأنواعه. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من غش فليس منا، وفي رواية قال: من غشنا فليس منا، مع تحريصهم على الارتباط بالله سبحانه وتعالى وكثرة دعائه واللجأ إليه، لعل الله تعالى أن يحفظهم وأن يصلحهم بذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيذنا وإياكم وذرياتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أسأل الله تعالى أن يحفظ ذرياتنا، أسأل الله تعالى أن يحيطهم برعايته وأن يكلأهم بحفظه يا رب العالمين. اللهم من أرادنا أو أراد أبناءنا وبناتنا أو أراد أحدا من إخواننا وأخواتنا أو أراد أحدا من المسلمين عامة بسوء، فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم أرنا من ذرياتنا ما يسرنا، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المسلمين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. اللهم اصلح أحوالهم في تونس، واصلح أحوالهم في مصر وفي ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي كل أرض من أرضك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ول عليهم خيارهم، اللهم ول عليهم خيارهم، اللهم ول عليهم خيارهم، واصرف عنهم شرارهم، واجعل ولايتهم في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم صب عليهم الخير صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم، إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا واستقيموا، ساووا الصفوف وتراصوا وتناظروا، سدوا الفرج واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.